وأشرفنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن بعض القواعد والقواعد التي ذكرها المذكور في اختصاره لحروف الفرق، وآخر ما تكلمنا عليه هي القاعدة الرابعة التي فرق فيها المؤلف رحمه الله تعالى بين الميقات الزماني والميقات المكاني. قلنا ان الحج ميقات زماني وميقات مكاني، فميقاته الزماني شوال القعدة عشر من ذي الحجة ولا ذي الحجة جميعه، هذا خلاف بين اهل العلم. والميقات المكاني هي المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى حاجا أو معتمرا، أي قاصدا للحج أو العمرة، وهي خمسة المنصوص عليها، والخامس فيه خلاف منها وهو ذات عد، قرن المنازل و ذو الحليفة وجحفة ويلملم منصوصا عليها، والخامس ذات عرق اختلف فيها هل هو منصوص عليه، وفي صحيح مسلم ما يدل على ذلك انه من المنصوص عليها، وان عمر رضي الله عنه قد وافق الوحي وكثيرا ما كان يوافق في اجتهاده الوحي. وهذه المواقيت لهن أي لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن لم يمر على ميقات منها فيحرم إلى هذا واحدا منه، وهذا أقربها إليه ميقاتا يحرم من محاذاة. والمحاذاة معتبرة في البر، يعني من أتى بالسيارات ولم يمر أو بالإبل أو بغيرها أو مشيا ولم يمر بالميقات، أو جاء بالبر بالبحر وحال ميقاتا كأهل الشام مثلا وأهل تركيا والذين يأتون مع قناة السويس يحاذون، أول ما يحاذون أبيار علي ثم يحاذون الجحر، هؤلاء الأولى لهم أن يحرموا من محاذاة الميقات الأول وهو أديار علي أو الدخلية. وهذه أبعد المواقيت من مكة لأنها تبعد أكثر من 450 كيلو، وبعد الجحفة لو أخر الشامي وغيره إلى الجحفة صح حج، لكن الأولى والأحوط له أن يحرم منها. من لم يمر بميقات فيحرم من محاذات أقرب المواقيتين، من لم يحاذي ميقاتا كما فرع بعض أهل العلم في من أتى من شمال السودان مصوع وجنوب مصر وأتى مباشرة على الجدة، هل له محاذاة ولا يحرم من جدة؟ خلاف، و كثير من المتأخرين أفتوا بأن من أتى من هذه المنطقة الزاوية لم يأتي من اليمن فيحاذي اليمن، ولم يأتي من الشام فيحاذي الجحفة، وإنما أتى من زاوية بينهم، فهذا قالوا يحرم من جدة، لأن هذه جدة تعتبر على بعد مرحلتين من مكة. ومن لم يحاذي ميقاتا فقد نص أهل العلم قدماء أهل العلم على أنه يحرم إذا صار بينه وبين مكة مقدار مرحلتين، ومقدار مرحلتين هم قدروا المرحلة تقديرا لا تحديدا، قدروها ب 42 كيلو، والمراحل تختلف باختلاف المرحلة، هي المسافة التي كانت تقطعها الإبل منذ التحميل عليها حتى الإنجاب عنها، وهذه معلوم أنها تختلف باختلاف الطريق التي يسلكه أهل الإبل، فإن كانت في جبال فالمرحلة أقصر، وإن كانت في سهل فالمرحلة أقل، وإن كانت في سهل مرتفع فالمرحلة أكثر، وإن كانت في سهل منحدر فالمرحلة أقل. إذن أخذوا لها متوسط الآن وقالوا أنها في حدود 42 كيلو. فأهل السودان، شمال السودان وجنوب مصر يفتون بأنهم إذا أتوا من بور السودان مباشرة على جدة يحرمون من جدة، وأما إن أتوا من جنوب السودان بالبحر فإنهم سيحاذون يلملة، ومن حاذ ميقاتا وجب عليه أن يحرم إذا حلا، لا يسقط عنه هذا سواء كان عالما أو جاهلا. قدماء المالكية وبعض الحنفية كانوا يفتون، منهم سند المالكي، يفتون بالإحرام من جدة لأهل الجزائر وأهل المغرب وغيرها، لكن هذا الأمر فيه خلاف، والأحوط بالاحتياط في العبادات واجب، ينبغي الأخذ بالاحتياط في الواجب للقادر عليه، والترخص إنما يكون لأهل الرخص. وفرق في الأمر بين الإفتاء فيه قبل وقوعه والإفتاء فيه بعد وقوع. إذن من أتى على ميقات من هذه المواقيت الخمسة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، كما لو أتى مغربي وذهب إلى الرياض مثلا مباشرة وعاد يريد الحج والعمرة وهو راجع من الرياض، فإنه ما يحرم من أبيار علي ولا يحرم من محاذاة أبيار علي ولا من محاذاة الجحر، وإنما يحرم إذا كان في طريق رجوعه ورجع من محاذاة قرن المنازل أو ذات حج، أو الشامي ذهب إلى اليمن تجاوز ميقاته الأول والثاني ثم ذهب إلى اليمن لعمل من الأعمال وهو راجع يريد الحج من اليمن إلى جدة، يحرم إلى حاذا يلمنا. والعكس صحيح، لو جاء مشرقي وذهب إلى مصر ولا إلى المغرب كرجال الأعمال أو الدبلوماسيين أو السياسيين أو غيرهم ممن له عمل أو طلاب العلم الذين يتنقلون بين بلد وبلد، لو أتى من إندونيسيا أو ماليزيا وذهب إلى مصر تجاوز ميقات قرن المنازل، إذا رجع من مصر سيحاذي أحد المواقيت وهو الجحفة إن كان من مصر أو من غيرها، أو يلمل من كان جاء من اليمن أو من أفريقيا، من أثيوبيا أو من دول أفريقيا، وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قول من يقول أنه يلزم كل حاج أن يحرم من ميقات، هذا قول فيه عسر وفيه مشقة وفيه حرج، والشريعة الإسلامية منزهة عن الحرج ومنزهة عن المشقة. وعدناكم أننا كل ما قرأنا إن شاء الله كتاب أو في كتاب القواعد الموجودة فيه نجمع إليه ما يشابهه من القواعد والضوابط في الكتب الأخرى، واليوم إن شاء الله نقرأ كتاب الحج من كتاب القواعد لمحمد بن محمد بن أحمد المقري المالكي، وهذا عاش في القرن الثامن أو في أواخر القرن الثامن، يعني توفي سنة 758 هجري. والمقري هذا عجيب في تاريخه وفي حصره، حيث جمع في كتاب واحد عده وقال 1200 قاعدة وضابط أو قاعدة، لأن ممن يرى في الاصطلاح المساواة بين القاعدة والضابط، لكن الواقع عند الدراسة وعند التمحيص أن بعض ما ذكره ليست بقاعدة ولا بضابط، وإنما هي فرع من الفروع كغيره من العلماء، حينما يمر أحيانا حكم شرعي بصيغة العموم يظن أنه قاعدة هو لعدم التحرير فيه، ويظن أنه قاعدة ثم يذكر على أنه قاعدة، والواقع أنه فرع من الفروع كما ذكرنا فيما تقدم وكما سنذكر فيما سيأتي إن شاء الله من الفروع. فالقاعدة قال باب الحج أو الحج، القاعدة 63 بعد 300 هذا في كتاب الحج، وكتابه كله مكون من 1200 قاعدة وباب، طبعا سيخرج منها أشياء ذكرها بصيغة العموم ليست من القواعد ولا من الضوابط، لكن هو من أعظم الكتب التي حصرت القواعد والضوابط ومن أدق. وكما ذكر أنه ذكر في تكرير هذا الكتاب أنه كتاب عظيم لكنه يحتاج إلى عالم النحات، يعني يصل إلى أو يغوص إلى مفاهيمه ودلالاته ومعانيه، ليس كل واحد يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب أو غيره من كتب القواعد، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله ولا يترك جله. يحتاج هذا الكتاب في فهمه وتدريسه ودراسته وتحليله إلى تحليل وإلى فهم. فقال قاعدة: الفعل إذا اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر، اشتمل وجوده على مصلحة، يعني وجود الفعل يحقق المصلحة التي قصدت من هذا الفعل على مصلحته، مثل أداء الدين، أداء الدين لا يؤدي وجوده على مصلحته مع قطع النظر عن فاعله، يعني سواء أدى الدين زيد صاحبه ولا أداها آخر، هل في فرق؟ ما في فرق. فأداء الدين وتقسيم الزكوات توزيع الكفارات وغيرها مما يؤدي نفس الفعل إلى مقصوده بغض النظر عن فاعله، هذا تصح فيها النية. ما الفعل إذا اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر، أي مع قطع النظر عن فاعله، صحت فيه النية. مثل ماذا؟ أداء الدين يشتمل وجوده على مصلحته، توزيع الكفارات وتوزيع الصدقات، المقصود بالصدقات هو سد خلة الفقير والمسكين، هل يختلف تختلف هذه باختلاف المعطي؟ ما تختلف باختلاف المعطي، المقصود ما هو؟ سد حاجة خلة الفقير والمسكين، هذا سواء أداه زيد أو عبيد، أداه صاحبه أو أداه غيره. غاية ما في الأمر أنه يلزم فيما يتعلق بالعبادات النية حين الدفع إلى الوكيل في العبادات وغيرها، فإغراء الذمة الديون وغيرها هذا ما يحتاج فيه إلى نية، بل إن نوى به إغراء ذمته حصل له الثواب، وإن لم ينوي سقط عنه الدين. الفعل إذا اشتمل إن اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النية ولم تشترط فيه النية. وإن لم يشتمل إلا مع النظر، إن لم يشتمل وجوده على مصلحته إلا مع النظر إلى فاعله لم تصح فيه ماذا؟ النيابة، واشترطت فيه النية. وإن لم يشتمل إلا مع النظر إلى فاعله لم تصح، مثل ماذا؟ الصلاة. الصلاة المقصود منها ما هو؟ إجلال الرب والخشوع والتذلل والخضوع وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى بفعله هذا الفعل. فإذا قام بهذا الفعل الشخص فهو متذلل وخاشع، هذه العبادة لا ينوب فيها شخص عن شخص، لأن المقصود منها ما هو؟ التذلل والخشوع. إذن التذلل والخشوع ما دام هو المقصود من العبادة، هذه لا يشتمل أداء الفعل فيها إلا مع النظر إلى الفاعل، فهذه لا تجوز فيها النيابة وتجب فيها النية، مع خلاف في بعض أشياء مستثنيات مثل ركعتي الطواف، فهي تابعة للطواف إذا كان الحاج أو المعتمر نائبا عن غيره. وانتفاء الصحة على هذا متلازمان، وكذلك عدم وجوبها وصحة النيابة. فكل ما تصح فيه الاستنابة لا تشترط فيه النيابة. طبعا هذا على خلاف، لأن مثلا الزكاة والكفارة الواجبة على الشخص يشترط كثير من أهل العلم فيها النيابة حين الدفع إلى النائب، والنائب حينما يدفعها يشترط فيها النية أنه دفع عن غيرها ويعتبر كالآلة. الغالب أن النائب كالآلة يؤدي ما، وكل ما لا تصح فيه الاستنابة تشترط فيه النية إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. إذا دل دليل على خلاف ذلك أن هذا الشيء لا تصح فيه الاستنابة وتشترط فيه النية، فهذا يخرجه الدليل. فمن ثم قال النعمان وحنيفة عليه رحمة الله لا نيابة في الحج. ليش لا نيابة في الحج؟ لأن عند لا تشتمل فعل على المصح إلا مع النظر إلى الفعل. فقلنا إنها رخصة كالاستخلاف. المالكية يرون أن الاستنابة في الحج، وهذا فيه دليل الخثعمية في حال الحياة وبعد الموت، التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج لا يستطيع الثبوت على الراحلة وما يسمونها المعذور أو الزمن، أفحج عنه؟ قال رأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحب. هذا سيأتي فيه تفصيل في القاعدة هذه من وجه آخر، وهو الوجوب وعدم الوجوب في النيابة عن المعذوب وعن العاجز. وكذلك بعد الموت، فإذا جاز في حال الحياة جاز بعد الموت. رأيت لو كان على الدين سواء كان، فبما أن الدين يقضى عن الشخص في حال حياته وبعد مماته، كذلك الحج هو دين الله فيقضى في حال حياة المحجوج عنه وفي حال مماته. القاعدة 64 بعد 300 قاعدة. قال ابن العرب العبادات ثلاثة إلى هنا كل جمع بدنية فلا مدخل فيها للنيابة: صلاة، صيام، على خلاف في الصيام، قراءة القرآن على خلاف فيه. ولعل الخلاف يحصر في فعل، أو الأحوط فيها أن يحصر في فعل الشيء وإهداء ثوابه إلى الميت، فإن فعل الشيء وإهداء ثوابه إليه هذا صحيح بدلالة القرآن وبدلالة السنة. بدنية فلا مدخل فيها للنيابة، قال ابن بشير عند الجمهور. ومالية طبعا هذا سيعاقب عليه، فتدخلها النيابة، قال ابن بشير بالإجماع، كالزكاة والديون والكفارات والنفقات والنذور وغيره. ومركبة منهم بدنية ومالية كالحج، فيجب أن يكون للنيابة فيها مدخل بحكم دخول المال فيها. قال ابن بشير فيها خلاف تغليبا للنفقة والعمل، فيها خلاف، ومبنى الخلاف مبني على أن هل الغالب فيها النفقة فتجوز فيها النيابة والمال، وإلا الغالب فيها البدن العمل البدني فلا تجوز فيها النيابة. قلت إن غلبت شائبة العمل كالحج لم يجز إلا بدليل. لماذا؟ لأن شائبة العمل عنده أكثر، ولأن النفقة به وسيلة لا أصل. النفقة في الحج ليست مقصودة، وإنما المقصود هو عمل القيام بعمل المناسك من الشروط وأركان واجبات، والنفقة إنما هي وسيلة موصلة. وإن غلبت شائبة النفقة في كفارة جازت النيابة فيها، وإلا فكما قال ابن العربي، وذلك عند الضرورة. وقاعدة 65 بعد 300 قاعدة حكم المشبه، حكم المشبه به. مثال لهذا قال: فرأيت، فإذا قال عليه الصلاة والسلام: فرأيت إن كان على أبي كليب، الحديث أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. أي دين للآدم؟ قال: فدين الله هو الحج أحق بالقضاء، الحديث. وكان الأصل لا يجب إجماع. هل تسديد الشخص دين أبيه أو دين مورثه يجب عليه؟ يجب ولا ما يجب؟ إذا كان على أبيك دين مالي، هل يجب عليك أن تؤدي عنه هذا الدين وجوبا؟ نعم، الوجوب قول ضعيف، الوجوب قول ضعيف، ولا تجر وازرة وزرة وزرة أخرى. فأداء الديون عن الأب والأم وغيرهم من باب البر، ومن باب الصلة، ومن باب المعروف لا من باب الواجب، على أرجح أقوال أهل العلم. إذا كان الدين لا يجب، فهل دين الحج يجب على ابنه ولا على أبيه؟ لا يجب. إذن حكم المشبه، حكم المشبه به، لما كان المشبه به لا يجب عليه أصلا، فكذلك المشبه به لا يجب. وكان الأصل لا يجب إجماعا إلا على حكم البر والندب إلى فعل الخير، فكذلك الفرع. يقول: لما كان الأصل وهو قضاء الدين لا يجب على الشخص إلا من باب البر والصلة والتبرع، فكذلك الأصل المشبه به وهو الحج لا يجب على الإبن إلا من باب البر والصلة، يعني يؤديه عنه تبرعان، خلافا لمن أوجبه. طبعا فيه من أوجبه، لكنه يقتضي وجوب الاستنابة على المعذور. من أوجب على الميت وغيره يقتضي وجوب الاستنابة عن المعذور. المعذور قلنا إنه هو المريض الزمن الذي لا يستطيع الحراك ولا الثبوت على الراحلة قديما، أو الجلوس الآن في مركبة سيارات أو السفن أو الطائرات أو غيره، ما يستطيع إلا أن يكون مضطجعا أو منسدحا أو مستلقيا أو غيره. هذا هو المعذوب الذي عضبه المرض فألزمه عدم الحركة، السكون وعدم الحركة. وجوب الاستنابة على المعذوب كمحمد والنعمة. طبعا يقول أن الحنفية اختلفوا، أبو يوسف له رأي، ومحمد والنعمان أبو حنيفة رضي الله عنهما يوجبون الاستنابة على المعذور. ولا قبول البذل كمال، من بذل له شخص تبرع بحج أو عمره هل يجب عليه قبول البذل؟ عند مالك يجب عليه قبول البذل إذا بذل له. والنعمان قال: الشافعي إذا بذل له ابنه الطاعة أن يحج عنه وهو غير واجد وجب أن يقبل. القاعدة 66 بعد 300 من الأقوال الجمهورية، أو هذا لا نزل، نعم، أن المشبه لا يقوى قوة المشبه به. المشبه لا يقوى قوة المشبه به. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى حرم صيد مكة، والنبي حرم صيد المدينة. إذن صيد المدينة يشبه بصيد مكة. هل في صيد المدينة جزاء مثل صيد مكة؟ وفي قطع شجرها جزاء مثل شجر مكة؟ وإلا يختلف. الحرمة ثابتة في الجميع، أن صيد مكة وصيد المدينة محرم، وقطع شجر مكة وقطع المدينة ما بين لابتيها ومن عير إلى ثور محرم. لكن هل يجب في صيد المدينة جزاء كما يجب في صيد مكة جزاء؟ وهل يجب في شجر المدينة جزاء كما يجب في شجر مكة جزاء؟ خلاف. إلا أن الراجح أنه لا جزاء في صيد المدينة ولا في شجرها، بل من وجد يصطاد من صيد المدينة فإنه يؤخذ سلبه، يؤخذ ثيابه لأنه ارتكب تعزير، هذا من باب التعزير، فتؤخذ ثيابه. وقد وقع وقايع من هذا، أن بعض الصحابة رأى بعضا يصيد فأخذوا ثوبه وذهبوا إلى أظن عمر رضي الله عنه فيما أذكر، وقال لا أرد عليك ما نحله أو ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لي لآخره، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا صاد صائد في المدينة أو في المدينة فإنه لا جزاء عليه، وإنما جزاء في مكة. والجزاء في مكة كما تعلمون مثل، إن كان له مثل أو تقويمه وشراء به طعام، أو تقويمه وتعديل الصيام وصيام عن كل مد يوما من. فيقول أن المشبه لا يقوى قوة المشبه به، فمن ثم كان مشهور مذهب مالك ألا جزاء في صيد المدينة. القاعدة 67 بعد 300 قاعدة عند مالك ومحمد من الحنفية، أن الإحرام أفاد الكف عن الصيد بترك إدايته. الإحرام منذ أن يحرم يوجب الكف عن الصيد بترك أذية، أذية سواء بنفسك أو بالدلالة عليه، لأنك إذا صدت فقد آذيته بنفسك، وإذا دللت عليه شخصا فقد آذيته بالدلالة. وعند النعمان أوجب حفظه على المحرم، يوجب حفظ الصيد على المحرم، فقال لا جزاء على الدم. من هو اللي قال لا جزاء على الدار؟ النعمان، محمد ومالك. ليش؟ قالوا لأن الإحرام أفاد الكف، الكف، الكف عن الشخص، عن الشيء بترك عداية بنفسه. والنعمان قال أوجب حفظه، وحفظه يكون من الشخص ويكون من غيره، فقال لا جزاء على الدال. وقال من هو النعمان؟ عليه الجزاء مثل ما قال أشهب من المالكية. قال بعضهم الإحرام أفاد الصيد أمنا في نفسه، الإحرام يفيد الصيد أمنا في نفسه، ومكة تفيد الصيد وغيره أمنا في مكانه، في المكان نفسه البقعة، يغنيه عن الفرار ويوجب له القرار. فإذا دل عليه فقد أذهب أمنه. إذا دل شخصا على صيد فقد أذهب أمنه. ولذلك اختلفوا في إذا دل محرم دل حلالا على صيد. الحلال في خارج الحرم يجوز له أن يصيد صيد، والمحرم يحرم عليه. هل فيه جزاء على هذا الصيد لأنه بسبب دلالة الدال، وإلا لا جزاء فيه لأن المباشر للصيد هو الحلال؟ ثم إذا كان فيه جزاء على من هو؟ على المحرم لأنه أذهب أمنه. هذا كله. القاعدة 68 بعد 300 قاعدة لا نعم، كل مؤذن طبعا فهو مقتول شرعا، كل مؤذن طبعا فهو مقتول شرعا، ولا جزاء على المحرم فيه ابتداء ولا دفع. المؤذيات كالحية والعقرب والفارة والكلب العكور والغراب الأبقع، هذه مؤذية، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام. كل مؤذن شرعا فهو مقتول، كل مؤذن طبعا فهو مقتول شرعا، ولا جزاء في قتل سواء كان هذا على المحرم فيه، سواء قتله ابتداء ولا قتله دفعا عنه. إلا أن المحرم غير المودي، المحرم غير المودي عند المالكية لا يجوز قتله، لا يجوز قتله، كالقمل مثلا والبراغيث والأشياء التي لا تودي. القاعدة 70 بعد 300، الإحرام عند مالك ومحمد شروع في عقد العبادة، بما يصير الإنسان متلبسا في العبادة بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الإحرام عند مالك ومحمد شروع في عقد العبادة، لأن فعل المأمورات إن كان لا يقترن به فترك المحظورات يقترن به. إذا أحرم المحرم هل هو يفعل من واجبات الحج شيء، ولا أول ما يفعله بعد الإحرام؟ طبعا على خلاف عند المالكية الذين يوجبون التلبية، المالكية يوجبون التلبية، أول فعل يفعل الحاج بعد الإحرام من الواجبات هو الطواف، الطواف والسعي إن كان متمتع وإلا قارن ومفرد و أدى طواف القدوم. لكن منذ أن يحرم يجب عليه الكف عن المحظورات، من حلق شعر وتقليم ظفر وتغطية راس بالنسبة للذكر، ولبس مخيط بالنسبة